الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي سلسلة أعمال القلوب نتحدث في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن التقوى. والتقوى شيء عظيم ومنزلة سامية، وهي أساس الدين، ولا حياة إلا بها، بل إن الحياة بغيرها لا تطاق، بل هي أدنى من حياة البهائم، فليس صلاح للإنسان إلا بالتقوى. هي كنز عزيز، لئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جسيم وملك عظيم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي التقوى. وتأمل ما في القرآن من ذكرها، فكم علق بها من خير، وكم وعد عليها من خير وثواب، وكم أضيف إليها من سعادة. هذه التقوى ظلال طاب العيش فيها، هذه التقوى حياة كريمة. فما هي؟ وما تعرفها؟ وكيف تحصل التقوى؟ وما هي ثمرتها؟ وما درجاتها؟ وما هي الأسباب المعينة عليها؟ أيها الإخوة، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وهي مأخوذة من مادة وقى، فهي من الوقاية، وهي ما يحمي به الإنسان نفسه، وتدل على دفع شيء عن شيء بغيره. فالوقاية ما يقي الشيء، ووقاه الله السوء وقاية، أي حفظه. وأما المعنى الشرعي فقد ذكر العلماء في تعريفها عدة عبارات، فمن ذلك قولهم: أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا وحاجزا، وكذلك امتثال أوامر الله واجتناب النواهي، فالمتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم ولا يقدمون على ما نهاهم عنه. والتقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى أن يجعل المسلم بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له: ما التقوى؟ فقال أبي: أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال عمر: أشمر عن ساقي، وأنظر إلى مواضع قدمي، وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال أبي بن كعب: تلك التقوى، فهي تشمير للطاعة، ونظر في الحلال والحرام، وورع من الزلل، ومخافة وخشية من الكبير المتعال سبحانه وتعالى. التقوى هي أساس الدين، وبها يرتقى إلى مراتب اليقين، هي زاد القلوب والأرواح، فبها تقتات وبه تتقوى، وعليها تستند في الوصول والنجاة. قال ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال ابن رجب رحمه الله: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله: واتقوا الله. فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه فالمقصود اتقوا سخطه وغضبه. ما معنى اتقوا الله؟ ليس اتقوا القرب منه، ولا اتقوا شرعه، لكن اتقوا عذابه وسخطه. فإذا أضيفت إلى الله، وقلنا مثلا كما في الآية اتقوا الله أو اتق الله، تتقي ماذا؟ عذابه وسخطه، و عن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي، كما قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه: هو أهل التقوى، هو أهل أن يتقى وأن يخشى وأن يهاب وأن يجل وأن يعظم سبحانه وتعالى، وأن يعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه، لأنه المستحق للجلال والإكرام، وهو صاحب الكبرياء والعظمة وقوة البطش، هو أهل التقوى. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله أو إلى مكان العقاب كالنار، أو إلى زمان العقاب كيوم القيامة. فيقول الله عز وجل: واتقوا النار، هذه عذابه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا وقت العذاب. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها أيضا فعل المندوبات وترك المكروهات والمشتبهات. فقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يشمل ذلك كله. قال ابن القيم رحمه الله في التقوى في تعريفها الشرعي: حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي أو الناهي وخوفا من وعيده. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. والتقوى أيضا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون على ثلاث مراتب. الأولى التوقي من العذاب المخلد، أول ما تتقي العذاب المخلد صاحبه وهو المشرك الكافر، وذلك باتباع التوحيد وكلمة التوحيد، وهي المقصودة بقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. والثانية، المرتبة الثانية للتقوى، أن تتقي كل ما يكون سببا للعذاب في النار ولو لبرهة يسيرة من كبائر وصغائر، وهو المتعارف عليه في الشرع أساسا، اتقاء العذاب بترك الكبائر والصغائر وترك جميع ما يعصى الله به. والثالث من مراتب التقوى أن يتنزه العبد عما يشغل نفسه عن الله تعالى، ولو كان مباحات تشغله عن السير إلى الله أو تبطئ سيره. فهذه مرتبة الكمل، وهذه المرتبة العالية. فإن الاشتغال بالمباحات يشغل القلب عن الله عز وجل، وربما يؤدي إلى القسوة، وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في المكروهات، والمكروهات تؤدي الوقوع في المحرمات، وهذا مسلسل يعرفه الإنسان من نفسه في عدد من الأحيان. قال بعض الواعظين: اعلم أولا بارك الله في دينك وزاد يقينك أن التقوى في قول أهل إصلاح الباطن تنزيه القلب عن ذنب، تنزيه القلب عن الذنب حتى تحصل لك من قوة العزم على تركه وقاية بينك وبين سائر المعاصي، وتتوطن نفسك على ترك كل قبيح. والتقوى تطلق في القرآن الكريم على عدد من الأمور، فمنها أنها تأتي بمعنى الخشية والهيبة، كما قال تعالى: وإياي فاتقون، يعني فاخشوني وهابوني. وكذلك قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا هذا اليوم وما فيه، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك تأتي التقوى بمعنى الطاعة والعبادة، كقول عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أطيعوه حق الطاعة وعبدوه حق العبادة. وهو قول مجاهد: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والثالث تطلق على التنزه عن الذنوب، وهذه هي الحقيقة في تعريف التقوى في الاصطلاح. قال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يترك المعاصي والذنوب، فأولئك هم الفائزون. فذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى، فعلمنا أن حقيقة التقوى شيء إضافي غير الطاعة والخشية في هذا النص، وهو تنزيه القلب عن كل قبيح. وكذلك يقال في مراتب التقوى أو حالات التقوى: اتقاء الشرك أولا، اتقاء البدعة ثانيا، اتقاء المعصية ثالثا. اتقاء الشرك واتقاء البدعة واتقاء المعصية. والله عز وجل ذكر التقوى 3 مرات في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. هذا التكرار ليس تكرارا مجردا، بل اتقوا الأولى فيها معنى غير الثاني غير الثالث. فقال بعضهم: التقوى الأولى تقوى عن الشرك، والتقوى الثانية عن البدعة، والتقوى الثالثة عن المعاصي، ويقابل الأولى التوحيد، والثانية السنة، والثالثة الطاعة. فجمع بين هذه المنازل 3: منزلة الإيمان، ومنزلة السنة، ومنزلة الاستقامة والطاعة. وكذلك فإن التقوى يدخل فيها كما تقدم الحذر من المكروهات والمشتبهات، فلا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ومن الناس من يتقي نفسه الخلود في النار، هذه همته، لكن لا يتقي المعاصي التي تدخله جهنم ولو حينا من الدهر، فيقر بالتوحيد ويصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا مسلم، ويأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان 6، لكن لا يحرص على أن يقي نفسه دخول النار بالكلية، فيفرط في واجبات ويفعل محرمات. فينبغي أن يعلم أي درجة من التقوى هو عليها، وليس أن يقول أنا من المتقين وهو ما وقى نفسه إلا من الخلود، لكن ما وقى نفسه الدخول، ما وقى نفسه الدخول. وهذا لا يستحق صاحبه اسم المتقي بإطلاق، تطلق على مثل هذا تقول هذا تقي أو هذا إنسان متقي أو هذا من المتقين، كلا. لماذا؟ لأنه متعرض للعذاب، مستحق للعقاب بما يفعله، إلا أن تتداركه الله برحمته ويدخل في المشيئة، لأن أهل التوحيد ممكن يدخل في المشيئة من يريد الله أن يدخلهم في مشيئته، أي أن يعفو عنهم، ومن أشاء عذبهم على حسب أعمالهم حتى يخرجوا من النار يوم من الأيام. ومن الناس من يتقي الكفر وكبائر الذنوب، ولا يعمل طاعات ويفعل واجبات، فلا يشرب خمرا ولا يزني ولا يسرق ولا يرتشي ولا يرابي، لكن لا يمتنع من الصغائر، لا يمتنع من الصغائر ولا يكثر من النوافل، فهذا أقرب إلى النجاة. لكن لا تستطيع أن تطلق عليه أيضا أنه شخص تقي أو أنه متقي. وقد قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، لكن قد لا تكفي، يعني قد تكون الصغائر كثيرة جدا بحيث أن هذه لا تكفي للتكفير، ولم يأخذ هذا الشخص جنته من النار ووقايته منها بالكامل، فهناك تقصير ووقوع في الصغائر، وهذا ممكن يؤدي إلى الاجتراء على الكبائر فيما يستقبل. ولذلك الله عز وجل لما قال على ضوء ما تقدم، ممكن نفهم الآية الآن فهما أبعد وأشمل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لما عرفنا الآن ممكن الواحد يتقي من أي شيء في هذه المراتب 3، لما تقرأ الآن الآيات يتبين لك معنى قد يكون خفيا من ذي قبل، وهو اتقوا الله حق تقاته، يعني كلها، وهو تتقي فقط الخلود في جهنم أو تتقي الكبائر فقط، وإنما لا بد من اتقاء الصغائر أيضا، اتقاء كل ما يؤدي إلى الدخول في النار، وأن تجعل بينك وبين النار جنة حصينة بهذه الطاعات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. طبعا ليس المقصود أن يترك كل الحلال لا، لكن الحذر يقتضي أحيانا في بعض الحالات ترك شيء من المباح خشية الوقوع في الحرام ورع. فإن الله قد بين للعباد أنه من يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كانت وتتقي الذرة من الشر فلا بد أن تتقي أحيانا، توسع الدائرة لكي تبتعد. ولذلك إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ومن اقترب من الحمى أوشك أن يقع فيه. فالحمى هذا حدود، حدود حمى محمية حدود، لا تقترب منه لئلا تقع في الحرام، ولا يرتع غنمه فيه وإنما يبتعد عنه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني عادة، أو ما لا يتقيه أكثر الناس. فالمتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. والمتقي أشد محاسبة لنفسه من محاسبة الشريك لشريكه، ولذلك يخلي جميع الذنوب ويتركها، كما قال ابن المعتمر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن هنا مسألة مهمة، وهي فائدة العلم في الموضوع في قضية التقوى. لابد أن تعرف أولا ما هو الذي تتقيه، لأن بعض الناس يريد أن يتقي، يريد يعني عنده خوف من الله ويريد أن يبتعد عن الحرام، لكن لا يعرف الحرام أصلا أو لا يعرف بعض الحرام. وهذه فائدة العلم، أن تبين لك ما يجب عليك أن تتقي، تعلم أحكام الدين، تعلم الحلال والحرام. وكذلك قد الإنسان من جهله يمتنع عن حلال خالص ظنا منه أنه حرام من الجهل، ولا يكون في هذا ورع ولا يكون تقوى، وإنما يكون حرمان نفس بدون فائدة. فبعضهم أراد أن لا يتزوج، بعضهم أراد أن لا يفطر يصوم الدهر. إذن المسألة تحتاج إلى علم، المسألة تحتاج إلى علم. وقال بعضهم: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، يعني تخبط في المسلمين تدخل الفتن بالجهل. ودخل ناس كثيرين في معارك بالمسلمين بين المسلمين عبر التاريخ الإسلامي، لو كان عندهم علم وفقه ما دخلوا فيها، مع أن بعضهم قد يتورع عن أشياء دقيقة جدا، لكن في الدماء ما تورع للجهل. ومسألة الاستصغار هذه التي تقع من كثير من الناس للذنوب ويراها سهلة وليست بشيء، كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، إياكم محقرات الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها وشبهها بالأعواد التي يجمعها المسافر أو النازل في مكان، فيجمع الأعواد فيوقد نارا، فهذه أعواد معصية ممكن توقد عليه نار جهنم. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكير، طار الفؤاد وألهم التفكير، فاسأل هدايتك الإله فتتئد فكفى بربك هاديا ونصيرا. الإمام أحمد رحمه الله له عبارة جميلة يقول: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى، التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى، فتترك هواك لأن لك خشية من عذاب أو من يوم طويل. وقيل أيضا في التقوى: أن لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. فإذا نهاك أن تقعد في مجالس يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بها فلا يجوز أن يراك هناك، لا يحل لك أن تجعل نفسك في ذلك الموضع. وإذا أراد منك أن يراك في المساجد بيوت الله في الصلوات الخمس في الجمعة فلا يفتقدنك هناك، فهي إذن أن لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وأما بالنسبة لمنزلة التقوى وشرف هذه المنزلة فإنه شيء عظيم، ويكفي أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال القرطبي رحمه الله: الأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم. وقال بعض أهل العلم: هذه الآية هي رحى آية القرآن كله، لأن جميعه يدور عليها، فما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له، وما من شر عاجل ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوى الله عز وجل حرز متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في حديث اتق الله حيثما كنت: ما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، أقسم له أحلف بالله العظيم أنه يحبه. وإذا كان معاذ أنه يحبه فهل ستكون الوصية وصية عابرة أو وصية وصية معتنى بها؟ لأن الإنسان يجتهد في وصية من يحب أكثر من اجتهاده في وصية من لا يحبه تلك المحبة. فإذا معاذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه جدا جدا، وأقسم له حلف، وهذا نادر ما تجده في الصحابة، أن واحد أقسم له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحبه وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فكيف ستكون الوصية له؟ ستكون وصية عظيمة جدا. ولذلك قال له: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. ها معاذ هل هو إنسان فاسق؟ هل هو إنسان عاصي؟ هذا من كبار الصحابة من سادات القوم، أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق به جدا، أرسله إلى أماكن متعددة وأرسله إلى اليمن وولاه وجعله قاضيا وحاكما، كان يثق به جدا. ويحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوى معاذ بن جبل، بعثه داعيا ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبه معاذ بإبراهيم عليه السلام، معاذ كان يشبه بإبراهيم عليه السلام، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يعني هذه شهادة ابن مسعود، مسعود هذا معروف منزلة بين الصحابة، من قدام المهاجرين، رأس في العلم والزهد، ابن مسعود يشهد لمعاذ بهذه الشهادة، يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. إذن ليست وصية كما يوصى بها ولد صغير أو إنسان عادي، هذه وصية أعطيت لواحد ممن يحبه النبي عليه الصلاة والسلام جدا ويثق به جدا، منزلة عالية في الدين. ومع ذلك لما جاء يوصيه أول شيء قال: اتق الله حيثما كنت. هذه جوامع، جوامع عبارات جوامع، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومعنى ذلك أن الواحد محتاج إلى التقوى مهما بلغت منزلته. يعني ماذا نفهم من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بالتقوى مع أن معاذ بهذه المنزلة؟ ماذا نفهم؟ نفهم أن الواحد محتاج إلى التقوى لو كان أعلم العلماء وأتقى الأتقياء، ويحتاج إلى التقوى، يحتاج إلى التقوى لأن الإنسان تمر به حالات ويضعف في حالات، يحتاج إلى التقوى للثبات عليها، يحتاج إلى التقوى للازدياد منها. اتق الله حيثما كنت في السر وفي العلانية، أتبع السيئة الحسنة تمحها ليه بدأ بالسيئة؟ لأنها هي المقصود الآن. إذا واحد وقع فيها التكفير الاهتمام منصب عليها، عند إرادة التكفير اهتمامك منصب على السيئة، ولذلك قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، مثل قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ليش بدأ بالبول ما بدأ بالماء؟ ليش ما قال صبوا ماء على بول الأعرابي؟ قال لأن هي الآن المشكلة القائمة، الآن المشكلة القائمة أن هناك بول في المسجد، فبدأ بها لا لفضلها، لا لأنها هي الآن اللي عليها الكلام، المشكلة التي ينبغي حلها. فقال هنا أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وأشياء بينه وبين الله وأشياء بينه وبين العباد، هذه وصية جامعة. والكيس لا يزال يأتي من الحسنات بما يحو به السيئات، وليس المقصود الآن هو فعل الحسنات، المقصود الآن كيف يكفر السيئة، ولذلك بدأ بها. وإلا فقد دل على حسنات كثيرة في أحاديث أخرى ولم يذكر السيئة فيها، لأن المقصود تعليم الناس الحسنات، لكن هنا المقصود تعليم الناس كيف يكفرون السيئة. طيب، الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، وكأن الذنب للعبد حتم، كأن الذنب للعبد حتم، ولذلك قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا تحرص على التقوى، وإذا حصل أنك أذنبت تعرف الطريق، تعرف الطريق، اعمل الحسنات لتمحو ما ارتكبت من السيئات. فهذه الوصية وصية جامعة لحقوق الله وحقوق عباده من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه لما أحسوا بدنو أجله، وقال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة الحديث. إذن أول شيء هو بدأ بتقوى الله، دلالة على أهمية الموضوع التقوى، وأن هذه وصية المودع. ما تعهد إلينا لما طلبوه، طلبوا الوصية بتقوى الله، وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وفي لفظ آخر عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. أما حديث أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، فهو حديث قد خرجه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الألباني رحمه الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد، كل يوم ستة أيام كل يوم يقول له اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. طبعا أبو ذر ينتظر، يوم الثاني يقول اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد، يوم الثالث ينتظر، كل يوم يقول له اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو في صحيح الجامع. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وكان أبو بكر يقول في خطبته أوصيكم بتقوى الله، ولما حضرت الوفاة دعا بالوصية لعمر وقال اتق الله يا عمر، وعمر كتب بها إلى ابنه وقال أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية قال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي خطبا حمد الله وأثنى عليه وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، هي ممكن تعوض أي شيء لكن إذا فقدت لا يعوضها شيء. وقال رجل ليونس بن عبيد أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى أخيه أوصيك وأنفسنا بالتقوى فإنها خير زاد الآخرة والأولى، خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسألها في دعائه فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي دعاء السفر ماذا يقول؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فليت شعر هؤلاء الذين يسافرون اليوم إلى بلاد الفسق والفجور والإباحية ويستغلون هذا الصيف في الهرب إلى الماكن المعاصي والفسوق ويرتكبون الفواحش والخمر والزنا ويرون الكفرة ويدعمون اقتصادهم، كيف يقولون الدعاء هذا في أول السفر أو يسمعونه في الطائرة وهم يقلعون إلى تلك البلاد؟ اللهم أنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، ويعرف أنه الآن سيذهب إلى عمل لا يرضاه الله عز وجل. فلذلك ما أكثر الكلام وما أخل الفعل في مسألة التقوى. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مسافرا فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. إذن التقوى في السفر بالذات يعني لها طعم خاص، لأن المسافر يغير مكانه وحاله، وقد يكون في بلاد الغربة لا يخشى من ما يخشى منه في بلده وموطنه، ولا يخشى فضيحة لو عمل معصية أو عرف في بلد مشرقي أو مغربي، لكن في بلده يخاف الفضيحة. ولذلك كانت ملازمة التقوى في السفر مهمة، عليكم السلام، مهمة جدا ملازمة التقوى في السفر. ولكن على أي حال الإنسان دائما يعني يسأل الله التقوى في السفر وفي الحضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جميع الرسل الكرام كانوا يوصون بالتقوى، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، أصحاب الأيكة شعيب قال لهم ألا تتقون، موسى قيل له ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فهذه إذن منزلة التقوى عرفناها من خلال الوصايا ومن خلال الإنذارات والدعوة التي أطلقها الرسل بأقوامهم. والتقوى أجمل لباس يتزين به العبد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. من الله بهذا عليهم، والمنة تقتضي إيش؟ الإباحة. إذا جاء الأمر في سياق المنة، إذا ذكر الشيء، هذه قاعدة أصولية، ذكر الشيء في سياق الامتنان يفيد الإباحة، ذكر الشيء في سياق الامتنان يفيد الإباحة. مثلا تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونه، خاص ما دام ذكر في مقام المنة أفاد الإباحة، لأنه لا يمتن على عباده بالحرام بما حرم عليهم، وإنما يمتن عليهم بما أحل لهم. فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لكن ذكرهم في ذات الوقت بما هو أهم، فقال في لباس معنوي غير اللباس الحسي أنفس منه وأعلى: ولباس التقوى ذلك خير. واللباس يستر العورات والريش يتجمل به، فهذا الفرق بين اللباس والريش. فاللباس الأصلي والريش الإكسسوارات والزينات والتجميلات والتحسينات والتكميلات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لما أخبرهم بما يسترون به ظاهرهم نبههم إلى ما يسترون به باطنهم، لما أرشدهم إلى ما يزينون به ظاهرهم نبههم إلى ما يزينون به بواطنهم، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير لباس. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. لباس التقوى العمل الصالح، الحياء، السمت الحسن، العلم. لكن بعضهم فهم قال هذا لباس التقوى الخشن من الثياب، ليس ذلك بالضرورة، يلبس الإنسان ما وجد. نعم يتواضع في الملبس، ومن ترك لباس تواضعا لله فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه يوم القيامة بالحلل العظيمة وبالحور العين. فالتقوى خير لباس واحد، التقوى خير زاد اثنين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلما أمرهم بالزاد للسفر، انظر إلى محبة الله لخلقه وكرمه، فإنه أمرهم بالتزود في السفر، وهذه قضية دنيوية، لكن يرشدهم إلى ما يستفيدون منه حتى في الدنيا. قال وتزود، لا تتركوا التزود، تهلك في الطريق، تمد يدك للناس، شيء مكروه، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلما أرشدهم إلى السفر في زاد الدنيا أرشدهم ونبههم إلى قضية زاد الآخرة، فقال فإن خير الزاد التقوى. فهذا زاد الآخرة، اتقاء القبائح. طبعا الآية هذه لها سبب نزول، أنه كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن حج بيت الله أفلا يطعمنا، فيكونون كلا على الناس ويمدون أيديهم، فنزلت فيهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وخافوا عذاب الله يا أولي الألباب. ثم إن أهل التقوى هم أولياء الله في الحقيقة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الذين يطيرون في الهواء، يمشون على الماء، يقلبون لك الحجر ذهبا، يبحثون لك عن الأشياء الضائعة، يرسلون جنيا لأخذ السحر من البحر؟ من هم يعني أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله ولي المتقين. معروف إذن الولاية معروفة لمن؟ من هم أصحاب الولاية؟ المتقون. معروف التقوى، سبق تعريفها. فإذن أي واحد يقول لك عن شيخ صوفي أو واحد دجال أو منحرف مبتدع، هذا من الأولياء، هذا من الأولياء، فقل له هل هو من أهل التقوى؟ هل يترك المعاصي يفعل الطاعات، مجتهد في فعل الطاعات والنوافل حتى يكون من أولياء الله؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان هذا إنسان لا يقول هات المرأة أخلو معها لأستخرج لك الجني وأفعل وأفعل، كما يفعل بعض هؤلاء المزعومين أولياء الصوفية، ويرقصون ويضربون بالطبل في الموالد. وين التقوى؟ وين الولاية المزعومة هذه؟ وهم يطربون ويلحنون ويرقصون ويتمايلون ويتساقطون ويزعمون الصرع ويعاشرون المردان والنسوان كما نقل عنهم العلماء، هؤلاء مشايخ الصوفية، ويقول نحن أولياء ويستغاث بهم. قال يا سجدوا في الصلاة وراءه فأطال السجود، أطال ثم رفعوا رؤوسهم فإذا هو ساجد، فرجعوا فرفع بعد الصلاة، قالوا خشينا عليك، فأراهم كمي ثوبه مبتلى بالماء، قالوا أين كنت؟ قال استنجد بي ناس في عرض البحر على وشك الغرق فأنجدتهم ثم عدت إلى صلاتي. هذا الحبيب الولي ويمكن راح كب ماء على ثوبه ورجع. مسألة الأولياء هؤلاء قصة طويلة في عالم الخرافة والبدع، ولذلك الله عز وجل جعل لنا فرقانا نفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، واضح. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجعل الله عز وجل التقوى هي الميزان عنده في التفاضل بين الناس، فقال عز وجل إن أكرمكم عند الله، ليس عند البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، من أرفعهم حسبا، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسب. بين لهم بعد ذلك قال أتقاهم لله، رواه البخاري. فالفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. ولذلك كما قال الشاعر: فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، وضعه وجعله في أسفل سافلين. وذكر أن سلمان رضي الله عنه كان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فهذا بالنسبة لمنزلة التقوى أنها ميزان التفاضل، ومن شرفها أن الله أمر بالتعاون من أجلها، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من صالح العباد لا تتم إلا بها. وكذلك فإن التقوى منبع الفضائل، فالرحمة والوفاء والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها ثمرات شجرة التقوى إذا أينعت في قلب المؤمن، وهي الأنس من الوحشة والمنجية من عذاب الله. دخل علي رضي الله عنه المقبرة فقال: يا أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وأن بيوتكم قد سكنت، وأن زوجاتكم قد زوجت. ثم بكى ثم قال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إن وجدنا أن خير الزاد التقوى. والتقوى لها علامات تدل على أن الشخص هذا متقي أم لا. أولا، إذا تخلص من آفات الغفلة والاستخفاف بالمنكر من الأقوال والأفعال، والضيق بالمنكر إذا حصل، والتأذي منه إذا وقع، والفزع إلى الله طالبا الخلاص، هذا من صفات المتقي. إذا هو نفسه وقع في المعصية لا يمكن أن يستريح حتى يعود إلى الله طالبا الصفح والمغفرة مما ألم به. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا تكون حال المتقين إذا دخل عليهم من وساوس الشيطان ما يعكر صفو قلوبهم، لا يمكن أن يجدوا أمنا ولا سكينة ولا طمأنينة إلا بالخروج من تلك الحال، وذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله. وكذلك أن التقي دائما يذكر ربه، لأن ذكر الله مطرد للشيطان، مطرد للوسوسة، مطهرة لكل ما يدخل في الإنسان من رجس أو دنس، من كلاب الشهوات أو الشبهات التي تغير على قلبه. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك فإن العبد يمكن أن ينال التقوى بأشياء ويصل إليها بأمور. إن قال: أنا كيف أكون تقيا؟ نقول: أولا أن تحب الله أكثر من أي شيء، ثانيا أن تستشعر مراقبة الله دائما، وثالثا أن تعلم عاقبة المعاصي، ورابعا أن تتعلم كيف تقاوم هواك وتتغلب عليه، وخامسا أن تدرك مكائد الشيطان ووساوسه. وهذه الأشياء سهلة بالقول، صعبة في التطبيق. فالإنسان يغفل كثيرا عن مراقبة الله له، وفي بعض الأحيان ينسى أن الله مطلع عليه، لا يستحضر أن الله يشهد أفعاله، وينسى حديث اعبد الله كأنك تراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وأما مسألة معرفة ما في الحرام من المفاسد والآلام، فإن الإنسان يكفي أن يتأمل فيما حصل للكبار وما حصل للأقوام السابقة. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة، من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟ ما الذي أخرجهم من الجنة؟ المعصية. يعني الحرام يترتب عليه مفاسد مصائب أخرج الأبوين من الجنة. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعله في أقبح صورة وبدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى، فهان على الله غاية الهوان وصار فاسقا مجرما يريد قيادة البشرية إلى كل فساد وشر. المعصية عصى. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبل؟ ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على سطح الأرض؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ ما الذي رفع قرية سدوم قرية قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها وأتبعها بحجارة وجعل مكانها شيئا منتنا لا يكاد يوجد فيه حياة؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب عذاب الظلة لما صار فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم تعرض عليها صباح مساء؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق والموعد يوم القيامة. تأمل ما في الذنوب من الآلام والمصائب يقود إلى التقوى. ولو كان فيها لذة تفنى اللذاذة ممن نال لذته من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. سأل واحد قال أنا وقعت في الزنا، طيب إيش تريد؟ قال حملت المرأة، وماذا بعد؟ قال أنا في موقف محرجنة أتزوجها ولا أنا أنتظر حتى تضع الحمل ولا نجهض الحمل ولا ماذا نفعل؟ من جميع الجهات مصيبة، أتزوجها وأهلي وكيف يعرفون أنها حامل؟ نسقط الحمل وحي، نقتل واحد، نقتل كائنا حيا، أترك المرأة تضع مولود مش مصيره، فضيحة لها، والمولود هذا وين يتربى؟ هذه نتائج لذة ساعة بقيت شرا إلى قيام الساعة. ولذلك قول الشاعر هذا تفنى اللذاذة ممن نال لذتها، تفنى راح انتهت، هي ساعة وانتهت من الحرام ويبقى الإثم والعار، يبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فمن تأمل هذا يقوده إلى التقوى. وليش يعني يلتذ ساعة ثم يقضى عليه؟ وكذلك فإن الإنسان لابد أن يتعلم كيف يغالب هواه، وابتداء من الخواطر، من معالجة الخواطر، أول ما تأتي الخاطرة بالمعصية أو بالشر يطرده أول ما تأتي. وهذا هو العلاج الناجع، أن الإنسان يدافع الهوى، يدافع الخاطرة بالحرام، يتغلب عليها، ولا بأس أن يفطن نفسه عن المعاصي ولو كان في ذلك شيئا مكروها بالنسبة له، لأن الصبر عن الحرام ليس شيئا سهلا، الصبر عن الحرام فيه ألم لكن يعقبه لذة وراحة يوم الدين. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطرة عند الله في يوم وفاتك. فإذا هو الحقيقة الحياة هذه تحتاج إلى صيام عن الحرام ويكون الفطر عند الموت. لكن على ماذا؟ فتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانه، حجب التقى سبل الهوى فأخ التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانه، أخ التقى يخشى الهوان يوم الدين. ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. ولا شك أن هذا كما تقدم فيه غصة في البداية، لكن أحسن من الشوك والغسلين والضريع يوم القيامة. والإنسان أحيانا يترك المعاصي شهامة ورجولة، لو تأمل ما في المعاصي من الخسة لتركها ولو من باب الشهامة والرجولة. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، تدخل البيت فإذا العربي هذا قبل الإسلام ممكن يفاخر أنه يغض طرفه عن جارته، إذا بعد الإسلام كيف يجب أن نكون؟ إذا الواحد ممكن يترك بعض المعاصي خجلا من الناس، فما باله إذا فكر من جهة الله؟ سيكون الترك أعظم. ثم الإنسان يحتاج أن يعرف مكائد إبليس لكي يتقيه، إبليس له عدة طرق في إغواء الناس، فينبغي أن ينظر فيها كيف يشغله مثلا بالمفضول عن الفاضل، هذا أنزل المراتب، وكيف يبدأ به من الشرك أولا. وبعدما استعرضنا شيئا من الأسباب الجالبة للتقوى والموصلة إليها، فلنعرج على صفات المتقين ثم نختم بثمرات التقوى. أما المتقون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكذلك فإن من صفاتهم أنهم يعفون ويصفحون، قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وكذلك فإن من صفاتهم أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، لا يقترفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وإذا وقعوا في ذنب سارعوا بالتوبة منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف صغيرة، طائف من الشيطان تذكر، فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طيف أو طائف هم بالذنب، إصابة صغيرة، تذكروا فإذا هم مبصرون، سارعوا مباشرة إلى التوبة والإنابة. ومن صفاتهم أنهم يتحرون الصدق في الأقوال والأعمال، قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والذي صدق به قيل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا بيان أن المتقي يصدق. وكذلك من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله، قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما معنى تعظيم شعائر الله؟ تعظيم شعائر الله أن الواحد يعظم حرمات ربه فلا ينتهكها، ويعظم أوامر الله فيأتي بها على وجهها، ويأتي بأنفس الأشياء، فلو طلبت منه أضحية أو هدي في الحج استسمنه واستحسنه وأتى به على أحسن أغلى أنفس ما يجد، هذا من تعظيم شعائر الله. كل شيء لله تعالى فيه أمر، هذا من شعائر الله. وكان إشعار الهدي وهو تعليمه بعلامة حتى لا يؤخذ أو إذا ضاع يعرف، هذا مما يفعله الحاج من السنة. ومن صفات المتقين أنهم يتحرون العدل ويحكمون به، كما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان قد تدعو نفسه كثيرا أن يتكلم في ناس بالباطل أو يظلمهم أو أنهم يجوروا عليه فيريد أن يرد الصاع صاعين، والله قال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فأما الزيادة فهذا ظلم، وإذا خاصم فجر، وإذا سمع في نفس كلمة يرد بكلمتين، وربما أن الشخص الذي ظلمه له مناقب فيكتمها ولا يخبر بأي مناقب لهذا الشخص، مع أنه قد تكون له خصال طيب، ويجور في الكلام عليه، يجور في الحكم على الأشخاص. والله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغضكم لهم وكراهيتهم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لهم على ظلمهم اعدلوا فيهم. وهذا يذكر به أيضا النساء الضرائر، وربما تكره ضرتها لكن ما تجور عليها وتتظلمها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، والآية أساسا في المشركين، الآية أساسا في المشركين، والمشركون يكرهون ويبغضون لأجل الشرك والكفر، ومع ذلك أمرنا أن نعدل فيهم، ما ننقض عهدا، ما نقتل طفلا، نعدل. وعلي بن أبي طالب لما اختصم مع يهودي القاضي حكم عليه، لما ما أتى ببينة القاضي حكم عليه وسلمت الدرع لليهودي، فخرج اليهودي اندهش كيف يحكم له على أمير المؤمنين. يعني هذا تخيل أنه دخل المحكمة، يعني إذا سلم من العقوبة طيب، ظن يمكن الآن يعني يقطع رقبته ولا يجلد، أو يقال له كيف أصلا تجرؤ على أن تخاصم أمير المؤمنين في المحكمة عند القاضي. فإذا باليهود يطلع سالما من المحكمة معه الدرع، لأن علي ليست له بينة مع أن الدرع درعه. قال عندك شهود؟ قال الحسن الحسين. قال لا تجوز شهادة الأبناء للأب. قال سيدا شباب أهل الجنة. قال هذا الجنة. طلع اليهودي مندهش مما رأى، قال يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الدرع درعك سقطت منك وأنت خارج إلى صفين، فاختلست. إذن إذا رأى الكفار عدل المسلمين ممكن يسلم جدا، تأثر. وكذلك فإن المتقين يتبعون سبيل الأنبياء والصادقين والمصلحين يكونون معهم. المتقي من أصحابه؟ من رفقاؤه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا أهل الصدق هم أصحاب المتقين، كونوا مع الصادقين، هؤلاء إخوانهم وأصحابهم وأصدقاؤهم ورفقاؤهم وأهل جلوسهم ورواد منتدياتهم الصادقون. ثم إن المتقي كما تقدم يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لأجل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أحيانا بعض الحلال خشية أن يكون حراما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى تمرة فيريد أن يأكلها فيخشى أن تكون من تمر الصدقة فيتركها، مع أن ما في دليل من تمر الصدقة، لكن يخشى أن تكون سقطت من تمر الصدقة وهو لا يجوز له ذلك. لكن الورع هذا يجب أن يكون ورعا صحيحا، بمعنى أن بعض الناس يفعلون الكبائر ثم يتورعون عن الشيء اليسير، فيفعل الكبيرة ثم يأتي ويقول النعناع في الشاي للمحرم جائز. عجبت لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن دم البعوض، إن المحرم يقتل البعوضة ودم البعوض نجس. فلذلك يا الورع ينبغي أن يكون على أساس بقى، واحد ترك المحرمات ثم هو الآن آخذ في ترك الإعراض عن المشتبهات. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري البقل ويشترط الخوصة، أنه يخشى أن تكون هذه التي يربط بها حزمة البقل هذه ما تكون داخلة في البيعة، فيشترط على البائع يقول طبعا أشتري منك الحزمة والخوصة التي لفيت بها الحزمة. قال إيش هذه المسائل؟ إيش هذه المسائل؟ قالوا فلان يفعل ذلك إبراهيم بن أبي نعيم. قال هذا نعمة، هذه ممكن يليق بحاله، رجل متقي جدا ذلك. أما يجي واحد من الفسقة ويسألنا الآن عن هذه ربطة البقل. وهو الذي سئل رحمه الله عن رجل له زوجة وأمه تأمر بطلاقها، قال إن كان بر أمه في كل شيء حتى لم يبق إلا طلاق زوجته يفعل، ولكن إن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم إلى أمه بعد ذلك فيضربها فلا يفعل. هذه بعض صفات المتقين. فماذا بالنسبة لثمرات التقوى وفوائد التقوى؟ التقوى هذا الخلق الإيماني والقاعدة الجليلة التي عليها الأعمال كلها تقوم في الدين الصالحة، منطلق العمل لها فوائد كثيرة. فمن ذلك أولا أنها المخرج من كل ضيق، وهي مصدر للرزق من حيث لا يحتسب المتقي، لأن الله وعد ووعد الله لا يتخلف. فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذه مهمة جدا في الوظائف الآن، شح الوظائف، واحد ما يجد إلى شيء حرام، وبعض الناس في داخل الوظيفة تطلب منهم أشياء محرمة وأشياء، ويتقول له اتق الله، يقول أخشى أن أطرد من الوظيفة، أخشى ما أحصل وظيفة غيرها. نقول اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لو سألوني في التحقيق صدقت، والقاضي لو سألني في المحكمة وقلت الصدق راح أروح فيها سجن جلد. نقول أصدق، ما لك إلا هو الصدق، يعني لازم إلزم الصدق، وإن أوذي تشهد زور في المحكمة، يعني خلاص تعترف. ماذا تفعل؟ تعترف، والله يجعل لك مخرجا. قبل أيام جاء واحد من الإخوان سأل سؤال، قال إن عندنا موضوع، نحن نبيع معدات وأجهزة، والآن الدنيا كلها رشاوى، وإذا جئت أبيع ما يشترون مني إلا إذا أعطيناهم خارج الفاتورة في جيوبهم. طيب إيش الحكم؟ رشوة. ما حكم دفع رشوة؟ لا يجوز، لعن الله راشي. يعني نصبر نصبر. رجع بعد أيام قال أبا الشرك، هذه اللي راحت علينا بسبب ترك الرشوة جانا بعدها عدة عقود بدون من مصادر لم تكن بالحسبان، ناس جاءوا طلبوا أجهزة من الأماكن لم نكن نتوقع، زبائن غير معروفين استدلوا علينا، الله عز وجل قدر أنهم يستدلوا علينا ويطلبوا منا أجهزة. لكن طبعا بعض الناس إذا ترك البديل، إذا ترك الشيء الحرام، قد لا يأتيه بديل مباح ويبقى سنين ويقول وين الوعد. فالله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلازم تتقي حتى يجيك البديل الحلال، لازم تتقي من جميع الوجوه. فالمشكلة أن هذا الرجل يقوم يترك العمل مثلا في الربا، يقول أنا اتقيت الله، لكن هو يتفرج على الغاني والدش والبلاوي، بعد يقول ما جاني وظيفة بديلة. ما قالوا من يتق الله في شيء واحد، لا، ومن يتق الله كله، كل الأشياء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن الخلل أين يكون عند هؤلاء الذين يقولون اتقينا وتركنا الوظيفة المحرمة ما حصلنا وظيفة ثانية؟ نقول خلل، شوف، يمكن الخلل في علاقتك مع أبويك، يمكن الخلل في الشلة اللي تجلس معهم في الليل ماذا تفعل معهم، يمكن في خلل في أماكن أخرى ينبغي أن تتقي فيه حتى يأتيك الرزق. وكذلك فإن من ثمرات التقوى تسهيل الأمور وأن ييسر الله له الأسباب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له زواج، يسر له بيت، يسر له وظيفة، يسر له التيسير من رب العالمين. وفيما يكافأ به المتقي من الله من أهم الأشياء الحقيقة العلم، أنه يعطى العلم النافع من جراء التقوى. فقد قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فيعلمكم الحلال والحرام وما أمركم وما نهاكم، ويعلمكم مصالحكم وحفظ أموالكم، يعلمكم كل ما تحتاجون إليه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن أسباب نقصان العلم ونقص الحفظ وذهاب المسائل وعدم انفتاح النفس للعلم وعدم الحماس للعلم المعاصي عكس التقوى، فإنها تصد الإنسان عن العلم. ومن أسباب تحصيل العلم وانفتاح الذهن والقلب للعلم والإقبال عليه والحماس له التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك فإن البصيرة من أعظم ما يرزق به المتقي، أن تكون له بصيرة وفرقان يفرق به بين الحق والباطل، وأن يكون له نور من الله يضيء دربه فيحذر الشر ويرجو الخير ويوفق، يوفق، تكون له بصيرة. قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان أصلا في اللغة الذي يفرق بين الليل والنهار، سمي فرقان لأنه كالصبح يفرق به بين الحق والباطل. فإذا علم العبد أن التقوى ينبني عليها أن يرزق البصيرة، والبصيرة نعمة بليغة، فعند ذلك يتقي. ولماذا لا يتقي؟ ثم محبة الله ومحبة الملائكة للعبد ومحبة الناس لهذا العبد، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإذا أحبه نادى جبريل أن يحبه، ويحب أهل السماء ثم يحب أهل الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني مودة، مودة، مودة منه، مودة من الملائكة، مودة من العباد في قلوب العباد. ومن ثمرات التقوى أيضا نصرة الله للمتقي وتأييده له وتسديده. واتقوا الله إن الله مع المتقين. والمعية هذه معية نصرة ومعية تأييد ومعية تسديد، وهو سبحانه وتعالى أعطاها للأنبياء المتقين، فقال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو معه فلا يخاف. ومن ثمرات التقوى أن المتقي يرزق بركات من السماء والأرض، بركة، والبركة تكثير القليل، الكثرة، الزيادة، الخير، العافية، قد يكون كثرة ما في عافية، فالبركة كثرة وعافية وزيادة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذا معناه أنه وسع عليهم في الخير ويسره لهم بسبب التقوى، لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكذلك إذا ما حصلت التقوى يظهر الفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر، فيحصل التلوث، الأمراض، السرطانات، أشياء معدية مخربة تتلف النفوس أجسام، ليذيقهم بعض الذي عملوا جزاء ونكالا، وتنزع البركة بالمعصية، وربما ترى المال الكثير يذهب هباء لا يستفيد منه صاحبه، والطعام الوافر يكون مرضا ووبالا عليه. ومن ثمرات التقوى أيضا البشرى، سواء كانت ثناء من الخلق، سواء كانت رؤية صالحة، يعني بشرى من الله. البشرى هذه من الملائكة عند الوفاة. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم إيش؟ البشرى. أين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا المتقي ممكن تكون بشراه رؤية صالحة، ممكن تكون بشراه ذكر حسن بين الناس، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فإذا أثنوا عليه لعمل لما قصد إظهاره، فهذه من عاجل بشرى المؤمن. ومن ثمرات التقوى الحفظ من كيد الأعداء، فإن الإنسان لا يخلو من عدو، لا يخلو من حاسد، وقد قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فيدفع الله عنه شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال التقوى. ومن فوائد التقوى أيضا، لأن بعض الناس يفكر في الدنيا كثيرا ويقلق على أولاده وعلى أمواله ويريد أشياء لحفظها، فيقال هذا موجود في التقوى، ويأتي تبعا، يعني تبعا مع التقوى تأتيك فوائد دنيوية أيضا، لأن الله قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. طيب إذا هذا حاله كبير في السن وأولاده صغار ويخشى أن يأتيه الموت ويصير وأولاده أيتام، ماذا يفعل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ما لهم راعي بعده ولا مال يرثونه، خافوا عليهم، فليتقوا الله. هذا الحل، الحل يا أيها الأب في هذه الحالة أنك تتقي، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأرشد الله الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم لكي يحفظ أبنائهم ويغاثون بالرعاية الإلهية، بل يحفظ الفروع والفروع، فروع الفروع. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ولكن هناك أمر مهم أنه كان أبوهما صالحا، فحفظ الله الأبناء بصلاح ذلك الأب، وكان أبوهما صالحا. يقول محمد بن المنكدر عبارة جميلة، إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره بسبب هذا الرجل الصالح. التقي الموجود، الحفظ يشمل. قال ابن المسيب وينبغي فهم كلامي على وجهه. قال: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء نحفظ فيك وتل الآية. وكان أبوهما صالحا. طبعا هو يصلي لله، وابن المسيب أفقه من أن يرجو على عمله فقط ثوابا دنيويا، لكنه يرجو تبعا للثواب الأخروي شيء يجي تبع في الدنيا، والله عز وجل كريم يعطي حتى على العبادات، يعطي أشياء في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وهذا الدليل: تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا فليتقوا الله. الحل يتقوا الله ويحفظ الأولاد حتى أشياء في الدنيا. ثم إن التقوى سبب قبول العمل، وهذا من أعظم الأشياء، لأن الله عز وجل كما قال: إنما يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. جاوب بها الأخ الصالح أخاه الفاجر الذي قتله في النهاية، وبعد التهديد قال جوابا له: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان بعض السلف يتمنى أن الله قبل منه، يعلم يتمنى يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت خلاص، لأني ضمنت. إيش قال؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى سبب للنجاة من عذاب الدنيا، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى أيضا يجعل للإنسان بها حلاوة وشرف وهيبة بين الخلق، لأن الإنسان يحب أن يكون له مكان بين الناس، يحب أن الناس يهابوا، يحب أن الناس يوقروا، يحب أن الناس يحترموه، يحب. فما هو الشيء الذي يجلب لك احترام الناس وهيبة الناس وتوقير الناس لك وعدم اعتداءهم عليك وأن يحافظوا على حرماتك ويعملوا لك قدرا؟ التقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقوى أيضا توصل إلى مرضاة الرب عز وجل، وتكفير السيئات والنجاة من النار والفوز بالجنة. وهذا هو قمة المطلوب وأعلى مراد المسلم، أن الله عز وجل يدخله الجنة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنه سيئاتهم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والنجاة من النار ثم ننجي الذين اتقوا. والعز والفوقية فوق الخلق يوم القيامة غير عز الدنيا، غير عز الدنيا. قال الله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وهؤلاء يضحكون على الأرائك ينظرون. فيورثون الجنة بالتقوى كما قال الله: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهؤلاء المتقون لا يذهبون إلى الجنة مشيا، وإنما يذهبون ركبانا موقرين محشومين مكرمين، لأن الله قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد، والوفد يكرم، يذهب بهم إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى فيدخلهم جنته. إن للمتقين مفازة، يدخلهم الأنهار، إن المتقين في جنات ونهر. والدار الآخرة للمتقين يوم القيامة، ويجمع الإنسان بأحبابه إذا اتقى ربه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهؤلاء على سرر متقابلين كما قال الله: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيأتون الجنة زمر زمر، مجموعات وفود إلى الله تعالى مكرمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فهذا طرف من موضوع التقوى ومعنى التقوى وسبل تحصيل التقوى ومراتب التقوى وصفات المتقين وثمرات التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التقوى. والنهاية أيها الإخوان، النهاية لا بد أن تأتي بمفارقة هذه الحياة. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقاقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فالاشتغال بتحصيل التقوى وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله هو المكسب في هذه الحياة في الحقيقة، وإلا فإن كل ما فيها له ولعب والدنيا ملعونة. فنسأل الله أن يكفينا شرها وأن يجعلنا من المشتغلين بتقوى وأن يؤتي نفوسنا تقواها، إنه خير من زكاها. يقول هذا السؤال: هل قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم، هذا قول بعض العلماء، وقال بعضهم غير المقدور عليه هو المنسوخ، وأما المقدور عليه يجب أن تتقي الله حق تقاته، فإذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ. يقول: الصغائر مثل ماذا؟ مثل النظرة والكلمة القبيحة أحيانا، ليست أي كلمة، كلمة قد تكون كفرا. ما الموقف؟ التوبة وعدم الإصرار عليها. يقول: أشعر بالخوف عندما تفوتني إحدى الصلوات، هل هذا خوف مندوب إليه أو وسواس؟ وكذلك عند السفر والنوم. أما عند فعل معصية أو تقصير فالخوف هذا هو الطبيعي من المؤمن أن يحدث، وإذا ما حدث مشكلة كبيرة. وأما الخوف الذي يدفع إلى ترك مصالح في الدنيا وفي الآخرة فهذا خوف مذموم، فالإنسان أحيانا من الخوف قد لا يفعل شيئا في مصلحة أن يفعله، مثل من لا يعمل عملية مهمة جدا له إذا ما فعلها قد يهلك فيقول أنا خايف ولا يفعلها. لكن أحيانا قد تكون عملية نسبة المخاطرة فيها كبيرة فما هو ملزم أن يفعلها ويكون التخوف سليم. يقول: إذا تورع صاحب الكبيرة عن الدقائق من المعاصي هذا طيب، لكن يجب أن يفكر كيف يحل المشكلة الأكبر، ولا شك أن الذي يفعل كبيرة وصغيرة أسوأ من الذي يفعل كبيرة فقط أو صغيرة فقط. يقول: أنا أحدث امرأة على الشات الماسنجر وهي تعرف عن الإسلام الكثير بسبب أن أخيها مسلم، هل أستمر؟ لا أرى أن تستمر لأن عندها أخ ينصحها، فلماذا أنت تكلمها وهذا باب فتنة ويمكن أن يوصل إلى أشياء سيئة جدا، وهذا باب دخل فيه أناس فضلوا وانحرفوا وزاغوا. الامتناع عن الزواج لمن لا يهتم بالشهوة ولا يسأل عنها، هذا طبعا ليس حالا صحيا، إن الإنسان إذا لم يكن له شهوة أبدا هذه حالة مرضية. لكن لو كان هذا فعلا حاصل عند شخص ما بحيث لا يلتفت للنساء إطلاقا ويخشى إذا تزوج بنت الناس أن يظلمها، إذن ترك الزواج في حالته هذه شيء وجيه. من اشترى شيئا لشخص ورفع عليه السعر إذا وكلك بالشراء فلا يجوز أن تربح عليه إطلاقا، لأن الوكيل مؤتمن فيجب أن تخبره بالثمن الذي اشتريت به حقيقة. ولو قلت له إنني أبيعك، أنا لست وكيلا لك، أنا أبيعك تشتري مني، فيجوز أن تربح عليه لأنك بيع. فإذا الوكيل لا يربح، البياع يربح. إذا وكلك يجب أن تصدق، تكون أمينا في الإخبار، وإذا قال أنا أشتري منك زد السعر لتربح كما يربح التجار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.